الشيء الذي سمى به الأسماء التي تسمى بها والوصف الذي وصف به نفسه يجعله خاصا له، لأن لا يصف مخلوقا بشيء من هذه الصفات. من فضلك اقلب الشريط.